لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. هذه العبارات أراد بها الإمام البربهاري رحمة الله عليه التنبيه على قضية من قضايا العقيدة، وهي قضية تأويل صفات الله عز وجل من أهل البدع وانحرافهم عن منهج أهل السلف في ذلك، منهج السلف في ذلك. فأراد أن ينبه إلى عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، وأن منهج أهل السنة والجماعة ليس فيه هذا الذي يدعونه من تأويل صفات الله تعالى وتحريفها، وإنما منهج أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى كما جاءت، ولا يحولونها بتأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، بل يؤمنون بها كما جاءت ويثبتون ما اشتملته من معاني، ويرجعون الكيف إليه سبحانه وتعالى. فهم إذا سئلوا عن صفات الله عز وجل يقولون: نعرف معناها ونجهل كيفيتها. هذا ملخص يعني هذه المسألة. لكن هناك من أهل البدع ممن انتسب إلى الإسلام حرفوا في صفات الله عز وجل وتكلموا بما لا يجوز، ولذلك نبه على هذه القضية من خلال هذه العبارات. وإن كان في الحقيقة يعني العادة في أكثر الكتب المصنفة في العقائد أن هذا يكون في أول الكتب دائما، يعني الكلام في الصفات ونحو ذلك يكون في أول الكتب، ولكن كتاب شرح السنة الإمام رحمه الله تعالى لم يلتزم فيه بطريقة يعني معينة، وكذلك لم يلتزم الطريقة المشهورة عند أكثر المصنفين في مسألة الترتيب في يعني تصنيف كتب العقائد. ولذلك تجد مثلا قبلها إحنا كنا في المرة السابقة مثلا كنا نتكلم عن أحكام من مات على الإسلام ونحو ذلك، وهنا يتكلم عن الكلام في الصفات، بعدها مباشرة يتكلم رحمه الله تعالى عن بعض المسائل الأخرى في مسائل تتعلق ب يعني النكاح بولي وبشاهدي عدل والصداق وكذا، وأن هذا يعني من عقيدة أهل السنة أنهم يتزوجون كذلك ونحو ذلك. فالكتاب ليس مرتب على العادة في كتب العقائد، وكأنه مسائل متفرقة في العقائد، كأنه مسائل متفرقة في العقائد. فهذه العبارة نعود مرة أخرى إليها، وهي أنه أراد من خلالها التنبيه على هذه القضية العظيمة، وهي قضية كيفية الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى في الشرح، قال: نصوص الصفات الثابتة لله عز وجل يجب عليك أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها، دون أن تتدخل بعقلك فتقول هذا لا يليق بالله، أو إن الله منزه عن ذلك، وهذا تشبيه كما يقوله المعطلة، أو تعتقد أن الله يشبه خلقه كما تقوله الممثلة، فكلتا الطائفتين على ضلال. المعطلة عطلوا، غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا المذهبين باطل. ومذهب أهل السنة الوسط، يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذه العبارة من الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ينبه فيها على أن من انتسب للإسلام والمسلمين وجب عليه أن يؤمن بصفات الله على طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وطريقة السلف هي الطريقة الوسط بين طريقتين، أي بين فريقين، أحدهما غلا في الإثبات والآخر غلا في النفي. أما أهل السنة فيثبتون وينفون، فيثبتون وينفون. هناك فريق غلا في النفي وهم الجهمية، الذين نفوا عن الله عز وجل كل صفاته بحجة التنزيه. قالوا: كيف نثبت أن الله يسمع، أن الله يرى، أن الله يفعل وكذا وكذا من صفات الله تعالى، كيف نثبت ذلك والمخلوق موصوف بذلك؟ فلو أثبتنا ذلك شبهنا الله بالمخلوق، وهذا من الضلال. فنفوا عن الله صفاته. والفريق الآخر غلا في الإثبات، فأثبت الصفات وجعل له مثيل، فيقول: الله يسمع كسمع كذا، صفة كذا له كصفة كذا من المخلوق، والعياذ بالله. فهؤلاء غلوا في النفي وهؤلاء غلوا في الإثبات، وكلاهما وقع في هذا بسبب التشبيه، لأن كلا الفريقين شبه الله تعالى بالمخلوق، فأحدهما شبهه في أول أمره فنفى يظن أن هذا تنزيها، وهم الجهمية. الفريق الآخر شبهه فغلا في الإثبات حتى يثبت، فشبهه بالمخلوقين، والعياذ بالله. أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بصفات الله على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم بأن هذه الطريقة هي الطريقة الأعلم والأسلم، فذكر صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، يعني في أفهامها وفي عقائدها، وتبقى فئة واحدة على ما كان هو عليه صلى الله عليه وسلم، وذكر أن ما كان هو عليه أصحابه، قال في آخر الحديث: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال. إذن فمن أراد أن يؤمن بالله عز وجل في كل أبواب الإيمان إيمانا صحيحا، فعليه أن يؤمن كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم نقل عليه أن يؤمن كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكل يزعم أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس الكل يقدر على أن يزعم أنه على طريقة أصحابه وعلى طريقة من كانوا بعدهم، كما زكاهم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا لا يقدر أن يزعم أحد إلا من كان على طريقتهم أنه يعرف الدين والإيمان فهما ومعرفة صحيح. ولذلك فأهل السنة وسط بين طائفتين في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه. قال الفوزان رحمه الله حفظه الله: قال: على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. يعني انظر إلى استنباط العلماء من السلف رحمهم الله تعالى لهذا المعنى من هذه الآية وحده، رد على الفريقين، رد على الفريقين: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، رد على الفريقين: ليس كمثله شيء، رد على الذين غلوا في الإثبات وشبهوا الله بالمخلوقات، فقال تعالى: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، رد على من نفوا عنه الصفات، قال: وهو السميع البصير، فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه صفاته سبحانه وتعالى. قال: ودلت الآية على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه والتمثيل، هذا هو المنهج الصحيح في مسألة الأسماء والصفات. يعني من الردود العقلية يعني والحسية على أمثال هؤلاء أن الكون والمخلوقات فيهم من يشترك في الاسم للصفة، وفي ذات الوقت ليست الصفات كبعضها البعض، فهي وإن اشتركت في الأسماء لكنها تختلف في الإيش؟ في الأوصاف. يعني الإنسان له يد، والحيوان له يد، وكلاهما لا يشبه الآخر. الإنسان له سمع، والحيوان له سمع، والطير له سمع، والحشرة لها سمع، وكذا كل له ما يليق بوصفه، وهكذا في سائر الصفات. فالنملة لها رجل، والفيل له رجل، اشترك في الاسم واختلف في الإيش؟ في الوصف. هذا في عالم الخلق، فكيف والعياذ بالله بهؤلاء ينفون عن الله صفاته أو يثبتون بالتشبيه بحجة أنهم ينزهون الله، فيقولون: لا، لا نثبت لله سبحانه وتعالى السمع لأن المخلوق يسمع. نعوذ بالله من ذلك، المخلوق يسمع على طريقته، والخالق له سبحانه وتعالى ما يليق به، وهكذا في سائر صفاته سبحانه وتعالى. قال: مثل، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا حديث صحيح أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال: تثبت الأصابع للرحمن كما جاءت في الحديث، ولا تقل إنها ليست، إنها مثل أصابع المخلوق، فهذا تشبيه ننزه الله عنه، بل نثبتها على ما يليق بجلال الله تعالى، ليست كأصابع المخلوقين مثلا. هذا حديث فيه صفة من صفات الله تعالى، فنثبتها كما جاء. واليهودي قد أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعي الإسلام يقول: لا نثبت ذلك لله لأن هذا تشبيه؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم وإن اتفقت الأسماء لكن لكل وصفه، والله تعالى قطع عن الناس المشابهة في أوصافه مع غيره، فقال ليس كمثله شيء. هذه الآية المحكمة العظيمة، ليس كمثله شيء، خلاص انتهى الأمر. هو له أوصافه سبحانه وتعالى، أي صفة يخبرنا بها نثبتها، لكن لا نعلم كيفيتها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكيف هذا لن تستطيع أن تصل إليه. لماذا؟ لأنه قال ليس كمثله شيء. أي شيء يخطر في أذهان الخلق ليس الله مثله، لأنه قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا يستطيع الخلق أن يحيطوا بالعظيم علما سبحانه وتعالى. ولو قال قائل كيف أنا أريد أن أحيط به، أريد أن أعرف ونحو ذلك، نقول هذا لا ليس في طاقتك، ولا في الآخرة كذلك، ولا في الآخرة يستطيع الناس أن يحيطوا به علما، ولا في الآخرة وإن رأوه سبحانه وتعالى. فإن الرؤية ثابتة لأهل الإيمان يوم القيامة، رؤية ربهم، لكن لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وهذا شيء أيضا موجود في عالم الخلق وعالم الناس، ولعلنا نتعرض إليه ونحن نتكلم عن الرؤية. قال وتثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه من أتاني يمشي أتيته هروله، بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه. فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا، وإنما فسره آخر الحديث بقوله إن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. فمعنى الهرولة هنا المبادرة بقضاء حوائج عبده، كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله، فهو العبد يهرول حقيقة. فقال فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى؟ ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، وهذا من باب أفعال المقابلة، كما قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقال إنما، يعني الأفضل تتحط كلمة قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ما معنى هذه العبارة؟ يقصد يعني الشيخ هنا أن الحديث وإن كان فيه إثبات فعل لله عز وجل وهو من أفعال الله تعالى، قال من أتاني يمشي أتيته هرولة، إلا أن هذا ليس معناه أن نقول أن من صفات الله أنه يهرول مثلا، لا، إنما هذه أفعال جاءت على سبيل المقابلة، جاءت على سبيل المقابلة، مثلا كمكر الكفار فيمكر الله بهم، فلا يجوز أن نقول الله يمكر مثلا، أو أن من صفات الله تعالى المكر، إنما هذه صفات أفعال وهي أفعال للمقابلة، يعني تكون عند حدوث أمر يقابلها. ولذلك فمعنى الهرولة هنا المقصود بها أن الله يفعل الفعل المناسب لفعل العبد، فالعبد إذا أسرع أسرع الله عز وجل في مغفرة ذنبه والإقبال عليه ونحو ذلك. وليس هذا أيضا مما يستنبط منه الأسماء كما وقع من بعض الناس، وهذا وقع في بعض يعني علماء أهل السنة، يعني بعض أهل السنة من علماء أهل السنة أثبتوا ذلك، يعني كقول مثلا بعضهم أن من أسماء الله الزارع والفاعل والصانع ونحو ذلك، وهذا لا يثبت، إنما هي أفعال مقابلة. يعني من قال من أسمائه الزارع أخذ ذلك من باب أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم هذا فعل جاء في مقابلة أمر معين، ولكن لا يقال أن من أسماء الله الزارع، فضلا عن أن لا يكون ذلك من أن يوصف به ذاتا سبحانه وتعالى. ولذلك هذه أوصاف أفعال لله تعالى على سبيل المقابلة، ولعل هذا كثير في القرآن. الله مثلا سبحانه وتعالى يقول في القرآن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهل يقال أن الله تعالى من أسمائه المعذب مثلا؟ لا، هذا فعل، بل فعل جاء في مقابلة شيء آخر، وهو كفر الكفار اقتضى أن يفعل الله بهم ذلك، يعذبهم. وكقول الله تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهل يقال أن الله مثبط، أو أن الله من أسمائه المثبط؟ حاشا سبحانه وتعالى، إنما يقال أن هذه أفعال على سبيل المقابلة. وشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتاب معارج القبول يقول حول هذه المسألة، يقول: واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. يعني لا تطلق على الله حتى الأفعال نفسها في غير ما سيقت فيه. يعني لا يجوز لإنسان أن يقول مثلا: الله يمكر ويسكت، أو أن يقول: الله يخادع ويسكت. هذا لا يجوز، إنما الذي يجوز أن تذكر في نفس السياق الذي جاءت فيه: الله يمكر بالكافرين، الله يخادع المخادعين، ونحو ذلك. أما أن تقال وتطلق فلا يجوز، لأنها أفعال على سبيل المقابلة، وهي في ذات الوقت مدح لله تعالى في هذا الموضع. أما لو في غير هذا السياق فتكون مهمة للذم والانتقاص. يعني لو قال: الله يمكر، الله يستهزئ، هذا ليس يدل على كمال ولا مدح، إنما إذا قال: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهذا مدح لله تعالى، أنه من أوصافه أنه يقدر على ذلك ويفعل ذلك سبحانه وتعالى. قال: فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها، الذين هم أثبتوا منه وأعلموا منه، ولا يستقل بفهمه وعقله، ويثبت لله أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشابهات. وهناك أدلة محكمة تبينها وتوضحها، فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهنا لا يهتدي إليه إلا الراسخون، وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. البعض من هذه الفرق ضلوا من هذا الباب، وهو أنه يظن أن هذا الفهم منه هو الفهم الأصح، حتى قال بعضهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، وهذا باطل، وهذا باطل. فطريقة السلف رحمهم الله تعالى أسلم وأعلم، وإلا فالله تعالى زكاهم وقال: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهؤلاء رضي الله عنهم كل خير سألوا عنه، وكل شر كذلك سألوا عنه وحاولوا أن يعرفوه. وأما ما سكتوا عنه فهذا يدل على أن السكوت فيه هو المنهج الصحيح. فما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة، يعني يسألوا عن كيفية هذه الصفة ونحو ذلك. وإلا لما بدأ هذا يظهر في بعض من جاء بعدهم أنكر عليهم الذين أخذوا عن الصحابة من العلماء من السلف. فالإمام مالك رحمه الله تعالى لما يسأله أحدهم في مجلس ويقول: الاستواء ما كيفيته، ويسأل عن ذلك، فينكر عليه مالك رحمه الله تعالى ويقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هذه طريقة أهل البدعة. ولذلك تجد مثلا أن أهل البدع طرفي نقيض، طرفي نقيض، إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. أما أهل السنة فتجدهم وسط، إثبات ونفي. أما هؤلاء فإما إثبات محض وإما نفي محض. أهل السنة يثبتون وينفون، يثبتون لله صفاته كما ثبتت وجاءت وينفون عنه المشابهة. هذا هو منهج أهل السنة. فيجب على طالب العلم والمبتدئ ألا يتسرع في هذه الأمور، بل يتوقف عنها، وأن يتعلم كيف يفهمها على منهج السلف. والجادة واضحة، والسلف ما قصروا في بيان الحق ووضع القواعد والضوابط، لكن هذا يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى فهم. ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، ويأتي يوم القيامة، ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نثبت هذه الأشياء لله على حقيقتها، المجيء، النزول، هذا كله نثبته لله تعالى، ولا نبحث في كيفيته. وإلا هل سمعتم أحدا أو علمتم أن أحدا من الصحابة والسلف سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما نسأل نحن أحيانا؟ أبدا. فمثلا هناك من يسأل ويقول: إذا كان الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وهذا الثلث الأخير متكرر في الأرض، فكيف يكون هذا النزول؟ هذا سؤال أحيانا يطرح، هذا لم يسأله ابتداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من حسن العلم ولا حسن الفهم أن يسأل مثل هذه الأسئلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ذلك، ولا يخفى عنهم أن الليل يتغير. ولا حد يظن أن الصحابة كانوا فاكرين أن الليل حتة واحدة بس؟ ألم يكن يعرفون أن الليل يتغير في الأرض، ويعرفون أن من الأرض ما هو نهار وهو ليل ونحو ذلك؟ كانوا يعرفون ذلك كله، ومع ذلك لم يأتي أحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ لأنهم آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بذلك، وأيقنوا واعتقدوا اعتقادا جازما أنهم لا يقدرون على الإحاطة بذلك علما وفهما لحقيقته وكيفيته، إنما يعرفون معناه، فأثبتوا لله ذلك من غير أن يبحثوا عن كيفيته. قال: نثبت هذه الأشياء لله على حقيقتها دون تدخل في تحديد الكيفية، فلا نتكلف معرفة كيف يأتي كيف يجيء، فالكيفية لا نتدخل فيها، أما المعنى فهو معقول. والله يعني لو إحنا ضربنا مثال كذا لبعض المخلوقات في الأرض، إنه الواحد فيهم يخجل أن يسأل ذلك. يوم يقولوا مثلا الملك الفلاني بيفعل الشيء الفلاني كذا، بعض الناس يقوم هو: طب بيعمله ازاي؟ هو طب هو ذهب منين وجي منين ودخل من اي طريق وطلع من اي طريق؟ هل يقدر واحد من هؤلاء ان ياتي الى هذا الملك من ملوك الدنيا ويساله ويقول له: انت فجاه طلعت علينا من المكان الفلاني، من اين خرجت ومن اين دخلت؟ ترى ان أحدا يجترئ على ملوك الدنيا أن يفعل بهم كذا؟ هذا أبدا ما يجترئ الناس على ذلك، وهم مخلوقون من أمثالهم. فكيف بهذا الإنسان الذي يريد أن ينزل على الله عز وجل مفهومه الإيش ضيق المحدود الذي تحده الجهات، ويعني الصفات التي هي محدودة، كيف يريد أن ينزلها على ربه سبحانه وتعالى؟ وإلا لو أننا نظرنا في مسألة الرؤية، الناس يركبون البحر مثلا، يركبون البحر، لو أن إنسانا هو يركب البحر صعد على سطح السفينة ووقف ينظر إلى البحر، فسأله سائل: هل ترى البحر؟ الجواب: نعم أراه. هل تحيط بالبحر علما؟ الجواب: لا أحيط به علما. وهذا مخلوق مثله، لماذا هو لم يقدر على أن يحيط بالبحر علما؟ لأنه أعظم منه وأكبر منه، فكيف بالذي خلق البحر والسماوات والأرض وخلق المخلوقات سبحانه وتعالى؟ قال: أما المعنى فالكيفية لا نتدخل فيها، أما المعنى فهو معقول. وهذا ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. قال له مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. كذلك إثبات الصورة لله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: على صورة الرحمن. نثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: رأيت ربي في أحسن صورة. هذا في الدنيا رؤيا منام. قال: في أحسن صورة، فيه إثبات الصورة لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ليست كصور المخلوقين، وإنما هي صورة الرحمن جل وعلا. فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشكك فيها أو نخوض فيها. الله عز وجل له صورة سبحانه وتعالى، والمقصود بذلك أي له وصف سبحانه وتعالى، فالصورة هي وصف ما يراد به ذلك. فالله سبحانه وتعالى له وصف، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ومع ذلك هذه الرؤية ليست رؤية إحاطة، ليست رؤية إحاطة، ورؤية الدنيا لم تحصل على الراجح للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في المعراج؟ الراجح أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى، وإلا فقال: نور أن أراه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله خلق الله آدم على صورته، وفي الرواية الأخرى على صورة الرحمن، فهذا له تأويلات كثيرة عند العلماء. من أشهرها: خلق آدم على صورته، أي على الصورة التي خلق عليها آدم، يعني هذا هو المقصود، فتكون هذه الهاء ضميرها عائد على آدم، خلقه الله على صورته، على صورة آدم نفسه التي خلقه الله عليه. وهذا يرده كثير من العلماء للرواية الأخرى، وهي على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. وهذا يكون فيه التأويل الآخر، وهو أنه خلقه على صورة الرحمن، أي على ما لله من كمال في الخلق. فالله تعالى خلقه في خلقه على أكمل ما يكون، كما لله الكمال، كما للرحمن الكمال. فكان آدم عليه السلام في أكمل صورة وأجمل صورة، لم يكن آدم عليه السلام فيه نقص في صورة الإنسان الأول. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكان آدم هو أحسن تقويم للإنسان وأجمل صورة للإنسان، واتصف بكل أوصاف الجمال عليه السلام. قال: والتفويض الصحيح هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. يعني هو بيشير إلى قول المصنف أننا نفوض ذلك. قال المصنف في المتن، يعني قال: وأشبه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. فنحن عقيدتنا نفوض في أمر الصفات تفويض كيف، لا تفويض معنى. وإلا هناك طائفة من أهل البدع وهم المفوضة، هؤلاء يقولون: لا نتكلم في صفات الله، لا نقول بإثبات ولا نقول بنفي ولا نتكلم فيها أبدا، إنما نمررها هكذا من غير تعرض لكيفيتها ولا معناها. وهذا باطل والعياذ بالله، لأنه أراد أن أو ظن أنه بهذا يصيب الحق. لا، بل هذا باطل. لماذا؟ لأنه وإن وافق الصواب في جزء من هذا الكلام، إلا أنه خالف الصواب والحق في الجزء الآخر. أما عقيدة أهل السنة أننا نفوض في الكيف، أما المعنى فنحن نعلمه. نعلم أن الله إذا قال إن الله هو السميع البصير معنى لا نعلم معناه، سميع يعني يسمع، بصير يعني يبصر. أما هؤلاء المفوضة فيقولون السميع هي عبارة عن ألف لام سين ميم ياء عين، لا نعرف لها كيف، لا نعرف لها معنى، نحن نفوض هذا كل لله. هذه كلمة حق أريد بها باطل، إن يجعلون الأمر لله، وهذا باطل في هذا الباب. أما اعتقاد أهل السنة فيقولون نحن نفوض في الكيف ولا نفوض في المعنى، وإلا الله تعالى تعبدنا بذلك أن نتعرف عليه، أن نتعرف عليه، وهذا أعظم أصل في العبادة هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعرف كيفية، نعرف معنى الصفات ولا نعرف لها كيف، فنفوض في جانب الكيف. نعم. قوله لا تفسر شيئا من هذا بهواك، قال وإنما تفسرها بالمعنى الصحيح اللائق بالله جل وعلا، لا يقال إنها لا تفسر بل تفسر ويبين معناها، وإنما التفويض للكيفية فقط تثبت النزول وتنفي الكيفية لله جل وعلا. وإلا هؤلاء الذين انحرفوا نتيجة أنهم حاولوا أن يعلموا الكيفية، فلما عجزت عقولهم عن ذلك نفوا الصفات. فمثلا النزول، فحديث النزول ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فهؤلاء يقولون كيف ينزل ويخلو عرشه ونحو ذلك، وهذا باطل. لماذا؟ لأنهم شبهوا الله بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يقتدي نزوله عن عرشه خلو عرشه، أما الله تعالى فلا ندري ذلك لأن هذا فوق قدرتنا، لأنه أخبرنا وقال ليس كمثله شيء، وقال ولا يحيطون به علما. قال يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما قال تعالى وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتي سبحانه ويجيء لفصل القضاء بين عباده، ولكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق، وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال قوله بهواك أي لا تفسرها بدون علم، أما أنك تفسرها بموجب الأدلة ورد المتشابه إلى المحكم فهذا لا بأس به. أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل في هذه الأمور والمسائل العظيمة، لأن هذا غلط وخطر كبير. يقول الشيخ وأنا أرى كثيرا من الشباب المتعالمين تجرأوا على مسائل العقيدة وصاروا يجترون منها أشياء ويتكلمون فيها ويتعادون فيما بينهم ويتقاطعون فيما بينهم إذا اختلفوا. يقول يا إخوان ما كلفكم الله بهذه الأمور، عليكم أن تسيروا على منهج السلف وتقولوا بقولهم كتب العقائد محررة ولله الحمد ومطبوعة ومصححة ومدروسة ومنضبطة، فلا تحدثوا أشياء من عندكم وأفهاما من عندكم، كفيتم هذا الأمر. يعني كلام أهل السنة موجود وكلام علماء السلف موجود، فلا داعي للإحداث. قوله فإن الإيمان بهذا واجب، يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب مفترض على العبد. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فالذي يتدخل في أمور الأسماء والصفات إما بتعطيل وإما بتمثيل وإما بتفويض وإما بتفسير من عنده فهذا لم يؤمن بالله الإيمان الحقيقي، وإنما إيمانه ناقص. قولهم فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. قال الجهمية نفوا الأسماء والصفات لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق. يعني الشيخ الإمام البربهاري رحمة الله عليه هو وصف من يفعل هذا بالجهمي لأنه يريد تقبيح الفعل، تقبيح الفعل، وإلا فالذين تكلموا في الصفات أنواع وليس الجهمية فحسب، وهم درجات كذلك، وهم درجات، أشدهم وأضلهم الجهمية، ويعني أيسرهم يعني أو أقلهم يعني ضلالا الأشاعرة، فهم يختلفون عن الجهمية ولكن أيضا هم على طريق انحراف في مسألة العقائد وخصوصا في مسائل طبعا الصفات. يقول فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، فيعني تفصيلها يعني فهو إما جهمي أو أشعري أو معتزلي أو كرامي أو كلابي أو فرق كثيرة جدا ضلت في الإيش، في الأسماء والصفات، فعلى درجة الموافقة ينسب إلى من يعني وافقهم في هذا الرأي. قال الجهمية نفوا الأسماء والصفات لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق، ولا شك أن الله ينزه عما يليق بالمخلوق، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا بناء على تمثيلهم، حيث لم يظهر لهم من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. دول الجهمية اللي هم شبهوا أولا ثم عطلوا، شبهوا الله بالمخلوق فقالوا لا لا لا، ليس الله يشبه المخلوق. نعم هذا صحيح، لكنهم بدلا من أن يقولوا ليس الله يشبه المخلوق فنثبت له صفاته على طريقة لا تشبه المخلوق، وهذه طريقة الأهل السنة، لا بل قالوا ليس الله يشبه المخلوق إذن لا نثبت هذه الصفات لله. لماذا؟ قالوا خشية أن يكون هذا فيه تشبيه له بالمخلوق، نعوذ بالله، فلماذا أخبر هو بها هذه الصفات أنه يسمع وأنه يرى وأنه يعلم وأنه كذا، لماذا أخبر بها؟ نعم. ولذلك في الحقيقة هؤلاء كفرهم العلماء، وهم والعياذ بالله لا يوجد أضل منهم في الخلق، يعني اليهودي والنصراني أهدى من الجهمي، لأن اليهودي والنصراني ربما يجد عنده شيء يتعبد به وإن كان منحرفا وضالا ومشركا وكذا، هؤلاء ما يجدون شيئا، هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما، فإلههم إله لا يسمع ولا يجيب ولا يعطي ولا يمنع ولا يرزق ولا يقدر ولا يجبر ولا يرحم ولا إله ملوش أي صفة، والعياذ بالله، فما يعبدون هؤلاء والعياذ بالله. ولذلك وصل يعني عندهم الغلو والتنطع والشذوذ والعياذ بالله والتعصب للرأي إلى أنهم صاروا يعملون باللازم، حتى أنه كما ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وذكر ابن القيم من قبل عن بعض رموزهم أن الجهم هذا وغيره من هؤلاء الرموز كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل. انظر لماذا؟ لأنه هو يرى أن إثبات الأعلى هذا فيه تشبيه، فانظر والعياذ بالله. وأيضا ذكر الشيخ حافظ حكمي عن الجهم هذا أنه كان يقول وينظر إلى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يقول وددت أن لو قشطتها من المصحف، عشان ما يثبتش أن لله صفة اسمها الاستواء ونحو ذلك. هذا نوع من التشنج والتمسك بالرأي الذي يعرف أنه ضلال، لكن خلاص هو يريد أن يقول أنا أعلم، ولازم قوله حتى ينطق به، يعني لازم قوله أن ربنا ليس له صفات فبالتالي ينفي عنه ذلك والعياذ بالله. ولو قالوا هذه النصوص فيها صفات وأسماء لله حقيقة لكنها تليق به فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين، لو سلكوا هذا المنهج لسلموا، وإنما أوتوا من فهمهم وأهوائهم. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي أو السمرقندي، هو أول من أظهر القول بأن القرآن مخلوق، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، إلى آخر أقواله الضالة الكفرية. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليه، فيقال هذا جهمي نسبة إلى الجهم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.